ذكر المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. ما هو تحقيق التوحيد؟ تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا تحقيقه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. تخليص التوحيد، تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ثم استدل على هذا الباب بقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم بقوله إن إبراهيم كان أمة، لأنه كان على الإسلام وحده قانتا، القنوت دوام الطاعة، لله حنيفا المقبل على الله المعرض عما سواه. ثم سبحانه وتعالى أخبر بقوله ولم يكن من المشركين أن إبراهيم خليل الرحمن قد سلم من الشرك، دقيقه وجليله، خفيه وجليه. أثنى الله عليه بأنه لم يكن من المشركين، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ثم أوحينا إليك، يعني يا محمد، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في آية أخرى قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين وعلى أولياء المتقين بقوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآيات من سورة قد أفلح المؤمنون، أولها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. أثنى الله عليهم بسلامتهم من الشرك، فمن سلم من الشرك دقيقه وجليله، خفيه وجليه، صار من أهل الجنة. والذين هم بربهم لا يشركون، أول الآيات: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فلذلك لما تلاها صلى الله عليه وسلم وعائشة تسمع، قالت: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق. قال صلى الله عليه وسلم لها: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويحجون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذا المصنف بالشاهد بقوله: والذين هم بربهم لا يشركون. فمن سلم من الشرك كان من أولياء الله، من سلم من الشرك دقيقه وجليله، خفيه وجليه، كان من أولياء الله، ولا بد له من دخول الجنة. ثم استدل على ذلك أيضا من السنة بالحديث الصحيح عن حسين بن عبد الرحمن، حسين بن عبد الرحمن هذا من التابعين، يعني ليس من الصحابة، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير، كذلك سعيد بن جبير من التابعين، سعيد بن جبير هذا من أفضل تلامذة عبد الله بن عباس، وهو الذي قتله الحجاج بن يوسف. حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير، كان شيخه شيخ حسين بن عبد الرحمن، فقال حسين، فقال سعيد بن جبير: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني النجم؟ قال حسين رضي الله عنه: أنا، وأنا رأيته. ثم رضي الله عنه خاف أن يظن الحاضرون أو السامعون لقوله أنه قائم يصلي. فقال أما إني لم أكن في صلاة، لا تظنون أني يوم رأى النجم أني في صلاة، ولكني لدغت، لدغت العقرب أو لدغت السمو. قال ما فعلت؟ يقوله سعيد بن جبير شيخه، ما فعلت يوم لدغت؟ قال ما فعلت؟ قلت ارتقيت، يعني طلبت أحد يقرأ علي، طلبت أحد يرقيني. قال له سعيد بن جبير ما حملك على هذا؟ ما حملك على أنك تذهب وتبحث عن أحد يقرأ عليك؟ قلت حديث حدثنا الشعبي، الشعبي بن شراحيل، هذا أيضا من التابعين، بل من علماء التابعين وأفاضلهم رضي الله عنه. قيل إنه ولد أكمه ليس له عينين، لكن الله عوضه. شعبي ابن شراحيل وما لقيت هذا واحد حلف معي عامر ابن شراحيل همدان يا شعبي. ولكن حدثنا حديث حدثنا الشعبي وعامر بن شراحيل الهمداني، كان من افضل علماء التابعين، ولد اكمه ليس له عينين، لكن الله عوضه ما سمعه في اذنيه حفظه في قلبه، ما سمعه في اذنيه حفظه في قلبه. روي عنه رضي الله عنه انه قال ما كتبت سوداء في بيضاء، ما اكمل له عينين، لكن الله عوضه بالفهم ما سمعته اذن حفظه في قلبه. ولكن حديث حدثنا الشعبي من الذي يقول حسين بن عبد الرحمن، قال له سعيد بن جبير ما حدثكم؟ قال قلت حدثنا ولكن حديث حدثنا الشعبي انه قال لا رقيه الا من عين او حمى. ولكن حديث حدثنا الشعبي عن بريده بن حصيب انه قال لا رقيه الا من عين او حمى، يعني لا رقيه اشفى وانفع منها عن العين وعن الحمى، الحمى ذوات السمن. والعين حق كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية بقوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، صلى الله عليه وسلم، يقولون إن محمد لمجنون، ويقولون إنه لمجنون. الله عز وجل يرد عليهم بقوله وما هو إلا ذكر للعالمين، صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله، فقيل شاعر وقيل ساحر وقيل كذاب وقيل مجنون، فصبر صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عليه أصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، والعزم منهم يا محمد إبراهيم وموسى وعيسى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، تذكر دليلا بقوله تعالى في أول ذكر الله العزم في سورته، في أول سورة الشورى، قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذه في أول سورة الشورى. وذكر سبحانه وتعالى في أول سورة الأحزاب يقول تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك من يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا عليهم. هؤلاء الخمسة أو الأربعة ومحمد صلى الله عليه وسلم الخامس هم الذي أمر الله عز وجل نبيه أن يصبر كصبرهم، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل هم هم العزم. قال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني يؤيد حسين بن عبد الرحمن أنه لما لدغته العقرب أنه طلب ما أحد يقرأ عليه، فلما سأله ما حملك على هذا ما هو الدليل، قال قلت حديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن حصين عن رسول الله، بريدة بن حصين صحابي والشعبي هذا تابعي كما قال عندك ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، ولد أكمه ليس له عينين لكن الله عوضه ما سمعته وزناه حفظه في قلبه، ولكن حدثنا حديثا حدثنا الشعبي عن بريدة بن حصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فالعين إصابة العائن والحمى هي دواء السموم كالعقرب أو الدابة وغيرها. أقره شيخه سعيد بن جبير قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أحسنت حيث أنك فعلت الذي فعلت بدليل، ولكن عندي حديث أحسن وأفضل من حديثك، ولكن يقول من هو سعيد بن جبير، ولكن حدثنا ابن عباس، يعني سعيد بن جبير من أكبر تلامذة عبد الله بن عباس، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما، هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، والعباس هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عباس بن عمه، وقد دعا له صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل، فكان آية من آيات الله في تفسير القرآن وهو التأويل، وآية من آيات الله في العلوم العلوم الأخرى من علوم الشرع من علوم الشرع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، متى عرضت عليه؟ قيل إنها عرضت علي حين أسري بروحه وبجسده وعرج به إلى السماوات، فقال فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط دون العشرة، وفي حديث آخر مع الرهيط تصغير يعني أقل من العشرة، النبي ما تبعه إلا أقل من العشرة، فرأيت يقول صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي يعني يجي يوم القيامة ومعه الرجل أو الرجلان، فما تبعه من قوم إلا رجل أو رجلان، والنبي وليس معه أحد، النبي يأتي يوم القيامة بعض الأنبياء وليس معه أحد، كلهم ردوا دعوته. إذ عرض لي سواد عظيم، السواد هي الأزوال التي ترى من بعيد، إذ عرض لي سواد عظيم يعني كثير، يقول صلى الله عليه وسلم فظننت أنهم أمتي، أن هذا السواد وهي الأزوال من بعيد، ظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، في فضيلة موسى وأن أتباعه كثير كما قال تعالى في مدحهم ومن قوم موسى أمتي يهدون بالحق وبه يعدلون، قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فنظرت وفي رواية فقيل لي انظر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفي رواية قدامهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي رواية يعني حديث آخر وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وفي رواية فسألت ربي فأعطاني مع كل 70,000. الحديث الذي معنا قيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. وفي رواية اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. دخل منزله. ثم قال لعكاشة أنت منهم. نهض يعني قام من مجلسه صلى الله عليه وسلم ودخل بيته ودخل منزله. الصحابة ما تورقوا ولا قاموا, جعلوا يبحثون من هم هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. جعل الصحابة يخوضون ما قاموا بل جلسوا. من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. قال بعضهم لعلهم الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهداء. ثم خرج عليهم صلى الله عليه وسلم من بيته بعد مدة بعد وقت طويل ووقف عليهم فقال ما الذي تبحثون فيه؟ قالوا نبحث في 70,000 الذين حدثنا عنهم وأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون أحد يقرأ عليهم ولا يتطيع ولا هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الجامع لهذه الثلاثة ركوها أنهم يتوكلون على الله. هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الرقية جائزة خصوص من العين والحمى, لكن إذا تركها المؤمن لقوة إيمانه وتوكل على الله فهذا أفضل. هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون أحدا يقرأ عليهم ولا يكتبون. الكي جائز, لكن إذا ترك الإنسان الكي من قوة توكله على الله هذا أفضل. ولا يتطيرون, الطيارة شرك الطيارة هي ما أمضاك أوردك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الطيارة شرك، الطيارة شرك، الطيارة شرك. وهي ما أمضاك في حاجتك أوردك عنه. وهي من أعمال الجاهلية، كانوا يتشاءمون ويتطيرون بالسوانح والبوارح والطيور، يتشاءمون بالشهور كشهر صفر. جاء الإسلام وأبطل هذا كله. فهؤلاء 70,000 هم الذين لا يسترقون، ولا تربنا أحد يقرأ عليهم. ترى بعض النساء مكتوب لا يرقون، وهذا غلط. يعني الذين لا يرقون الناس، لا، هم الذين لا يسترقون، لا تربنا أحد يقرأ عليهم، ولا يفترون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. الجامع أنهم تركوا هذه الثلاثة أنهم على ربهم يتوكلون. وقال عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه: فقالت الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقالت الله يجعلني منهم، فقال صدقك بها عكاشة. اقرأ من السائل. الأولى معرفة مراتب الناس بالتوحيد. في مسائل في الباب مسائل، والمسائل هذه كشرح للباب. الأولى معرفة مراتب الناس بالتوحيد، حيث خص خليله بأعلى مراتب التوحيد ووصفه بالإحسان بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم. الثانية ما معنى تحقيقه؟ تخليصه وتصفيته، تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. نعم. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بقوله أن يكون من المشركين، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء سلامتهم من الشرك بقوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا يسابقون. نعم. الخامسة قول ترك الرقية والخيف من تحقيق التوحيد، كون الإنسان يترك الرقية لا يطلب أحد يقرأ عليه ولا يطلب أحد يكويه، من قوة إيمان، هذا من كمال التوحيد. نعم. السادسة كون الجامع للتخصال والتوكل، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، الجامع لهذه الأشياء أنهم على ربهم يتوكلون. نعم. السابعة يوم علم الصحابة لمعرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل عمق علم الصحابة، حيث جلسوا وبحثوا من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وعرف الصحابة أنهم ما نالوا هذه الدرجة العالية إلا بعمل. نعم. الثامنة حرصهم على الخير، حرصهم على الخير، حيث أنهم ما تورقوا بل جلسوا يبحثون من هم هؤلاء. نعم. التاسعة فضيلة هذه الأمة، فضيلة هذه الأمة. نعم. بالكمية والكيفية، بالكمية والكيفية، بالعدد والكثرة. نعم. العاشرة وشغال عندك من الشر الكمية لقد عندنا لحد أحد. نعم. هنا ماذا الشر الشر ماذا الشر الكمية والكثية. نعم. اللي بعد العاشرة فضيلة أصحاب موسى، حيث عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الأمم، قيل إن هذا ليلة الإسراء والمعراج حين أسري بروحه وجسده، فرأى سوادا عظيما فظن أنه أمته، فقيل له: هذا موسى وقومه. فنظرت وفي رواية: فقيل لي: انظر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك. نعم. هذه عشرة عرض الأمم عليه الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا ليلة الإسراء والمعراج. نعم. الثاني عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ورأيت النبي ومعه الرهطة، وأقل من العشرة. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. نعم. يعني يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرهط أقل من العشرة، هؤلاء الذين اتبعوا وبقينا ردوا دعوته، والنبي ومعه الرجل أو الرجلان، والنبي يأتي يوم القيامة بعضهم وليس معه أحد. كل قومه ردوا دعوته. نعم. قلة من استجاب للأنبياء. نعم. رأيت النبي وليس ما واحد، أن من لم يجب أحد يأتي يوم القيامة وحده. نعم. ثمرة هذا العلم وعدم الاغترار بالكثرة، لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخلصون. عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، ربما على قلة هم أولياء الله. نعم. الرخصة في حديث بريدة بن حصيب: لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم. فعلينا. طيب. السابعة عشرة عمق علم السلف، حيث أن سعيد بن جبير لما قال له حصين بن عبد الرحمن: حدثنا الشعبي عن بريدة بن حصين أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، قال: قد أحسن من انتهى إلى من أحسنت، ولكن عندي حديث أصح وأفضل من حديث. ثم جاء بحديث ابن عباس. نعم. حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه من التابعين، والشعبي من التابعين، وسعيد بن جبير من التابعين. أما الصحابة الذي روى عنهم حسين بن عبد الرحمن الحديث عن بريدة بن حصين صحابي، والحديث الآخر الذي رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس وهو صحابي رضي الله عنه. نعم. عمق علم السلف. نعم. تقول بعده يعني حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه لما سأله شيخه، من شيخه؟ سعيد بن جبير. سعيد بن جبير هذا من التابعين، هو الذي قتله الحجاج بن يوسف الثقفي فما أمهله الله بعد قتله. لما قال حسين بن عبد الرحمن قال: أنا رأيت الكوكب الذي انقضى البارحة، ثم خاف على نفسه من الرياء، وخاف على نفسه أن الحاضرون يظنون أنه قائم يصلي، فقال: أما إني لم أكن في صلاة، أيها الحاضرون لا تظنون أني قائم أصلي، ولكني لدغت. بعد السلف. يقول عندك مدح الإنسان بما ليس فيه، قال: أنا يوم الكوكب يرمى به أنا قائم أصلي، ولكني لدغت لقد أغتني العقرة. نعم. التاسع عشر قوله صلى الله عليه وسلم لحسين بن عبد الرحمن، قوله صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن: الأسدي أنت منهم. علم من أعلام نبوته، لأن عكاشة رضي الله عنه قتل شهيدا. نعم. قبيلة عكاشة حيث أخبر الرسول أنه من هؤلاء السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. لقوله لما قام رجل آخر قال له صلى الله عليه وسلم سبقك بها الكافر، ولم يقل أنت لست منهم، يريد أن يسد الباب لأن لا يقوم من ليس لأهل لذلك. نعم. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث ما نهر هذا ولا قال لأنت لست منهم، فقال له سبقك بها الكافر. نعم. خلاص. بعده هذا القوه ما يحسن.